إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها المسلم، هذه آية في كتاب الله مشتملة على عدد من الحقوق، يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، فهي عشرة حقوق بعضها آكد من بعض وأوجب من بعض. دين الإسلام ربط الأمة المسلمة برابطة الإيمان، ووحدهم بأخوة الإسلام، وأقام مجتمعهم على ترابط القلوب على الخير والتقوى، إذ القلوب لا يجمع شتاتها ولا يعلفها على الحقيقة إلا إذا التقت على وحي الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المسلم، فألفة الإسلام إنما هي قائمة على عبادة الله، ثم الالتقاء على واجبات الإسلام وفرائضه. فأعظم الحقوق وآكدها وأهمها عبادة الله وحده لا شريك له، وليبتدى بها هذه الأوامر، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا التقت القلوب على عبادة الله وإخلاص الدين لله، عبادة إنما تتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عبادة قائمة على الإخلاص لله قبل كل شيء، ثم على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكل الأخلاق وكل الأعمال والفضائل إذا لم تؤسس على التوحيد الخالص لله فإنه لن تفد اعتبار لها ولا ميزان لها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل يقال لها بل تكون هباء منثورا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قامت على هذا الأساس العظيم وهذا المبدأ العظيم، التوحيد الخالص لله. فدعا إلى الله وجرد التوحيد وحققه، ثم جاءت الأوامر والنواهي والأخلاق والآداب بعد ذلك أيها المسلم. ثم بعد حق الله أمرنا بالإحسان إلى الأبوين برا وخدمة ونفقة وقياما بالواجب. ثم امتد الأمر إلى الأقرباء، فربط المسلم بأقاربه وصلة رحمه من قبل أبيه وأمه وبذي القربى، وأمر بالإحسان إلى الأيتام وبذي القربى واليتامى والمساكين. ثم جاء والجار ذي القربى والجار الجنوب. أيها المسلم، لنقف قليلا مع قول الله والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار له في الإسلام حقوق وله في الإسلام واجب. الجار له في الإسلام حق على جاره وعلى جاره واجب نحوه. كل جار له على حقه على جاره حقوق وواجبات. متى قام الجيران بهذا الحق وأدى كل منهم الحق لجاره، فإن المجتمع المسلم يكون كتلك الأسرة الواحدة، تعاون وارتباط وتآخ على الخير. إن دين الإسلام سعى في إصلاح المجتمع وبين للمسلمين ما عليهم من الحقوق نحو إخوانهم المسلمين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجار، الجار نحسن إليه. وكيف نحسن إلى جارنا؟ نحسن إليه بأن نبذل معه المعروف، بأن نبذل معه المعروف، إفشاء السلام، وصلته بالأقوال الطيبة، وتعامل معه بالمعاملة الحسنة. نحسن إليه. وأعظم إحسان إليه أن أصلا أبذل له النصح إن رأيت منه مخالفة للشرع، وأعينه على الحق، وأحجزه عن الظلم. أحسن إلى الجار، والجار عام، سواء كان جارك مسلما أو كان غير مسلم أو كان فاسقا. كل ذلك لا يمنعك أن تحسن إليه ببذل المعروف والندى. تعيده في مرضه، تعيده في مرضه، وتهنيه بالخير، وتسليه عند المصائب، وتقف معه في الشدائد، وتواسيه عند الحاجة، وتبسط له المعروف، وتتلقاه بوجه طلق، وتعتبره كأنه بيتك من حيث الإكرام والإحسان وكف الأذى. دين الإسلام جاء بالإحسان إلى الجار. فأولا بين صلى الله عليه وسلم أن من علامات الإيمان إكرام الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأمرنا ثانيا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يحسن إلى الجار. أحسن إليه ماذا؟ أحسن إليه ببذل المعروف، وأحسن إليه بكف الأذى، وأحسن إليه بالصبر على بعض أخطائه، وأحسن إليه بألا يرى مني شرا قوليا أو فعليا. أحسن إليه بلساني فقولي له طيب، أحسن إليه ببصري فلا أطلع على عوراته، ولا أبحث عن معايبه، ولا أتجسس عليه، ولا أتعرض له بسوء. أحمي عرضه وأحمي بيته وأحمي حرمه، هكذا دين الإسلام يدعونا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ثم يأتي أيضا تأكيد نبوي آخر ليؤكد حق الجار، ليشبهه بالقريب الوارث تعظيما لشأنه، وإنما ذلك تأكيدا لحقه. فتروي عائشة وعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هو غير وارث إذا كان غير قريب، لكن هذه الوصية التي ينقلها جبريل للنبي من رب العالمين، لأن جبريل لا يشرع من تلقاء نفسه، وإنما يبلغ محمدا صلى الله عليه وسلم ما قال الله، فما زال يردد عليه ويؤكد عليه حق الجار حتى ظن النبي أنه سينزل فيه قرآن يجعله من الوارثين. ويأتي نوع آخر أيضا في تأكيد حق الجار فيقول صلى الله عليه وسلم: ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال حتى يحب لجاره ما يحبه لنفسه. حتى يحب لأخيه، أو قال حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فكما تحب نفسك الخير والصلاح والهنا والطمأنينة، وأن لا تمس بأذى في نفسك ولا في حرمك وولدك ولا في مالك، إذن فلتكن محبا لجارك ما أن تحبه لنفسك. ويأتي أيضا نوع آخر من تأكيد حق الجار بشيء غريب، لكن المجتمع المسلم، لكن الإسلام يقيم المجتمع على التعاون والترابط. فيروي أبو ذر الصحابي رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا أبا ذر، إذا طبقت مرقة فأكثر ماءها، وانظر إلى أقرب الجيران منك فأصبه منها. هكذا الارتباط، هكذا الارتباط في المجتمع، وبنيانه يقوم على هذا الخير العظيم، بذل المعروف وإن قل. ويأتي نوع آخر ليبين حق الجار، وأن الجار يهتم بجاره ولا ينساه ولا يغلق بابه دون أن يحسن إلى جاره. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات وجاره شبعان وجاره جائع وهو يعلم ذلك. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم ذلك. إذا كان هذا وعيد في حق من تناسى جاره وأهمله، هذا الوعيد مما يؤكد الحق الإسلامي العظيم. ويأتي نوع آخر فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره، لأنه قد يجاور جاره من لا يعرف قدره، ومن لا يحسن إليه، ومن كان يسيء إليه. ولهذا جعلت الشفعة في الجار إذا كانت الأملاك غير منتظمة بقوله الجار أحق بشبهة جاره ينتظر بها ولو كان غائبا. ويأتي نوع آخر ليرشد المسلمات عموم الخير فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس ريشة، لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس نشاء. والفرس الضلف أو العظم قليل اللحم، يعني لا تحقر من المعروف شيء لجارتها ولو بالقليل، ليدل على أن الأمر مطلوب فيه البذل والعطاء. ويأتي بالتحذير من الأذى والإساءة الوعيد الشديد فيقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاثة قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، غدراته وخيانته وسوءه. فمن لا يكن جار آمنا بوائقه يخشى من جاره من أن يسرق بيته، ويخشى من جاره من أن يتعدى على حرمه، ويخشى من جاره أن يؤذيه، فإن هذا مسلوب كمال الإيمان لأنه فعل فعلا قبيحا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم مبينا أن العدوان على الجار بأي أسلوب أشر عظيم، فسأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فجعل الزنا بامرأة الجار من كبائر الذنوب، والزنا كبيرة بلا إشكال، لكن يتضاعف والعياذ بالله جرمه لو كان مع المحارم، نسأل الله العافية، ويتعاظم جرمه مع الجار، إذ الجار مطلوب منه رعاية الجار وحمايته لو غاب، والاحتياط له وقضاء حاجته وكف الأذى ومنع البلاء. ويبين صلى الله عليه وسلم توضيحا آخر فيقول للصحابة سائلا لهم: ما ترون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله بكتابه. قال: لأن يسرق أحدكم من 10 أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره. ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. قال: أن يزني رجل ب10 نسوة أهون من أن يزني بامرأة جاره. كل هذه الحقوق والواجبات لتربط المسلمين بالرباط الأخوي الإيماني، سواء كان قريبا أو بعيدا، مسلما أو غير مسلم، إذ أخلاق الإسلام أخلاق عالية متى ما طبقها المسلمون وعرضوها العرض السليم الخالي من الإفراط والتفريط، فإن البشرية تقبلها لأنها شرع الله الكامل الذي أكمله الله بمبعث هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، ويبين صلى الله عليه وسلم أن النوافل من العبادة، من نوافل الصدقة والصوم والصلاة، لا تغني عنك شيئا إذا اقترن بعملك الصالح أذى للجار وإساءة إليه، وأنك قد تدخل النار بإساءة إلى الجار ولو كنت كثير التنفل بالصلاة والصدقة والصيام. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذكروا من كثرة صدقتها وصومها وصلاتها إلا أنها تؤذي جارها بلسانها. قال هي في النار. قال هي في النار. ذكروا من صلاتها وصدقتها وصومها إلا أن لسانها يؤذي الجيران سبابا شتاما قذفا قولا سيئا. قال هي في النار. وذكروا له امرأة قللوا من صيامها وصدقتها وصلاتها وتصدق بأثوان قط ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة. فانظر أخي إلى أن النفع إلى أن الضرر المتعدي والضرر العظيم قد يقضي على ثواب أعمالك الصالحة القاصرة. فاهتم بالخير كله واجمع بين عبادة عامة وعبادة متعدية بعبادة خاصة وعبادة متعدية لتكون من أهل الخير والصلاح والتقى. أيها المسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم يحث على الصبر على أذى الجار وتحمله، فأما موت وإما انتقال والدنيا لا تؤمن. جاء رجل يشكو إليه ضرر جاره وأذى، قال اصبر. ثم جاءه بعد حين قال اصبر، ثم كرر عليه قال اخرج متاعك وضعه في قارحة الطريق ومن سألك فقل انتقلت من أذى الجار. فمر به الناس يسألونه يا فلان لماذا وضعت متاعك؟ قال سأنتقل عن جاري الذي آذاني. قال الناس لعنه الله فأكثروا من لعنه. فجاء الجار إلى جاره وقال ارجع إلى بيتك فلن ترى مني أذى بعد اليوم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية العلاج النافع ليبين أن الفطرة السليمة تنفر من العدوان وتنفر من الظلم وتنفر من الإساءة. فالفطرة السليمة تنفر من العدوان والظلم وتنفر من الإساءة. ويبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن شهادة الجيران لجارهم بالخير أن ذلك ينفعه عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما سأل عن نفسه كيف أعلم أني من النار، قال إذا شهد عليك لك إذا شهد لك ثلاثة من الجيران أنك في خير فإن الله يقول أقبل منهم ما قالوا وأغفر لك ما لم يعلموا. أقبل منهم ما قالوا وأغفر لك ما لم يعلموا. فيا أيها المسلم هذا خلق الإسلام العظيم، هذا خلق الإسلام الكامل، هذا خلق هذه الشريعة القائمة على عبادة الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم المبنية على هذا الشرع الكامل الذي جاء بما لم تستطع قوانين البشر وأنظمتها أن تحقق للمجتمع ما حققته هذه الشريعة. إنما القصور في المسلمين وفي تطبيقهم لآداب إسلامهم وفي قيامهم بأخلاق إسلامهم. فلو صدق المسلمون ربهم وطبقوا آداب إسلامهم حق التطبيق لرأوا الخير والسعادة والهدى ورأوا الارتباط القوي ورأوا الخير الكثير. فيا معشر المسلمين دين الله جاء بما يحقق السعادة البشرية لأنه دين كامل آخر الأديان وأكملها وأتمها وأفضلها، وهو الدين الذي أراد الله لهذا البشرية إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فهو دينه الذي أكمله وأتمه وارتضاه وجعله الدين الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. ثبتني الله وإياكم على الصراط المستقيم وعصمني وإياكم من الزيغ والضلال وأعاننا على تطبيق أخلاق إسلامنا في أنفسنا وعلى مجتمعنا بكل دقة وأمانة. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المسلم إذا أسيء إليه قابل الإساءة بالإحسان، وقابل الشر بالخير، وقابل الطيش والسفه بالحلم والرفق، وقابل كل الأذى بالإحسان. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإسلام عندما دعا إلى الإحسان يجار، في ضمن الإحسان أن تكون رفيقا بجارك متحملا بعض الأذى، فالدنيا ماضية ومنقضية، فموت أحدكما أو انتقاله عن أخ صاحبه تنتهي كل المسألة. فلا بد إذا من صبر واحتساب وتحمل للأذى وبذل للمعروف. فهذه شريعتنا الغراء، شريعتنا العزيزة التي أكرمنا الله بها ومن بها علينا وهدانا لها، فلنحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد كان سلف هذه الأمة يطبقون شرع الله على أنفسهم وعلى واقعهم تطبيقا صحيحا سليما. فيأتي عبد الله بن عمرو بن العاص ويذبح في بيته شاة أيام وجود اليهود في المدينة، فيقول لهم: أما أطعمتم جارنا اليهودي؟ قالوا: إنه يهودي. قال: سمعت رسول الله يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فكانوا مغرب المثل في أخلاق تطبيق أخلاق الإسلام، حتى انقاد الناس إلى هذا الدين ودخلوا فيه طائعين مختارين راضين مقتنعين. لما كان الرعيل الأول حملوا هذا الدين بصدق، وحملوه بأمانة، وحملوه بإخلاص. ما كانت دعاوى مجردة ولا كلمات مصفوفة، ولكن كان واقعيا مطبقا على أرض الواقع قولا وعملا وسلوكا، دعوة إلى الله وتحبيبا للإسلام ونشرا لفضائله. وهذا النبي يزور اليهودي الذي كان يخدمه، أو قيل كان يلقي الشوك في طريقه فيستنقذه من ملة الكفر، ويقول له: أسلم. فيلتفت إلى أبويه فيقولان له: أطع أبا القاسم. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: الحمد لله. يقول النبي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ويقول الصحابة: قوموا لأخيكم وما عمل خيرا قط. كل ذلك تعاليم الإسلام وأخلاقه ومبادئه. إنما التقصير في المسلمين، قصروا في الدعوة إلى الله، وقصروا في نشر الفضائل، وخلوا بالسلوك في أنفسهم، فكيف ينقاد غيرهم لهم؟ لا بد للمسلم أن يظهر تظهر أخلاقه على واقعهم، حتى يصدقوا أنهم أهل علم وعمل ودعوة لله صادقة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه،